الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا ونفع بكم وزادكم علما وحلما، وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، إنه تعالى جواد كريم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرح 40 النووية للإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث 24، وهو حديث عظيم، حديث قدسي. وأبين فقط أولا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وهو أن الحديث النبوي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وحيا كما نعلم أن السنة والقرآن وحي من عند الله عز وجل. أما الحديث القدسي فهو من كلام الله تبارك وتعالى، ولكن بنقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن رب العزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث عن الله تبارك وتعالى، أما الحديث القدسي فهو ما قاله أو تلفظه النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحيا من عند الله عز وجل، لأن السنة وحي من عند الله عز وجل. الفارق أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل مباشرة، ويلقله أو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. أما الحديث القدسي فهو الحديث النبوي، أو ما جاء في السنة، هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأدخله الصفة سواء كانت صفة خلقية أو خلقية، فهذا يسمى الحديث النبوي. كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء كانت هذه الصفة خلقية أو خلقية، هذا ما يعرف بالحديث النبوي أو بإطلاق الحديث. إذا أطلق الحديث فهو يراد به الحديث النبوي، ويطلق أيضا على السنة. إذا أطلقنا لفظ السنة يراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يطلق على السنة العقيدة كما صنف الأئمة كتب السنة المعروفة. الشاهد هنا أن هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى، وهو قد أخرجه الإمام أبا الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم، طيب الصوت واضح، هل هناك تقطيع أم الصوت في مشكلة؟ طيب الآن. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب الآن الصوت واضح؟ طيب الغرفة على البالتوك فيها تقطيع. طيب الآن فهذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث الطويل أو الذي فيه أمور كثيرة جدا تحتاج إلى محاضرات لاستخراج الفوائد والدرر منها، كما قلت أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وفي بعض الروايات في آخر الحديث قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي أي نزل على ركبتي بعد أن يسمع هذا الحديث، وهذا ليس جديدا على الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يفعلون ذلك دائما والله المستعان. فهذا الحديث حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فهو يقول فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نداء للعباد الذين خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، والذين أمرهم الله عز وجل بتوحيده، فهو يخاطبهم ويبين لهم أمرا عظيما ألا وهو أن الظلم ليس من الله تبارك وتعالى، وإن كان الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، ولما كان الأمر في قدرة الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل ذلك محرما أيضا على العباد، فالله تبارك وتعالى عاملهم بعدله ولم يعاملهم بظلمه، وهو قادر على ذلك، ولكن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل ذلك خيرا لنا، لأننا لو ظلمنا لم يبق منا أحدا قط يدخل الجنة، ولكن الله تبارك وتعالى فرض على نفسه وحرم على نفسه هذا الأمر وهو الظلم، ومنع نفسه من ذلك. والآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، وقوله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد، وأيضا: وما الله يريد ظلما للعالمين، وأيضا: وما ربك بظلام للعبيد، وغير ذلك من الآيات الواضحة في أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرم كذلك الظلم على غيره من العباد، وحرم أيضا أن يظلم أحدا غيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا، فالظلم خطير، الظلم خطير. ومنهم من عرف الظلم بأنه مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، وبعضهم قال بأنه وضع أشياء في غير موضعها، وضع الأشياء في غير موضعها، ومنهم من قال هو التصرف في غير ملكك، إذا تصرفت في غير ملكك فهذا ظلم. ولذلك كان هذا ليس من فعل الله تبارك وتعالى وهو الظلم، ليس من أفعال الله عز وجل، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه وهو ملك مالك، إذا عندما يتصرف في ملكه فليس بظلام وليس بظالم لأحد، لذلك حرم على نفسه الظلم وجعل الأمر في الدنيا برحمته وفي الآخرة بعدله، وفي الآخرة بعدله على الكفار. الله تبارك وتعالى يعامل الناس جميعا، المسلم والكافر، في الدنيا برحمته، فهو يرزقهم ويكسوهم ويزيدهم في كل شيء، أما في الآخرة فيعاملهم بعدله، فيعاملهم بعدله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربنا تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل هو الذي قال هذا، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فلا تظالموا. والله تبارك وتعالى جعل الظلم بيننا محرما، فلا يظلم بعضكم بعضا، فلا يظلم بعضكم بعضا. وقوله تبارك وتعالى فلا تظالموا أمر بعدم الظلم، فلا تظالموا، ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هنا تبارك وتعالى يبين أن العباد كلهم في ضلال، أن العباد كلهم في ضلال، والأصل في العبد أنه خلق لا يعلم شيء، وأنه كان جاهلا، والله تبارك وتعالى بصره وعلمه بعد ذلك. الصوت واضح إن شاء الله. فكل إنسان كان أول ما ولد كان لا يعلم شيء، وكان لا يفقه شيء، وكان يجهل الأمور. والله تبارك وتعالى يأمر العباد هنا بطلب الهداية بقوله كلكم ضال إلا من هديته، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهداية هنا هداية قسمها أهل العلم إلى هداية توفيق وهداية إرشاد. والهداية الأولى وهي هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، وهي المراد من الآية: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والهداية الأخرى هداية التوفيق، وهي التي تكون لغير الله عز وجل ولكن تحت مشيئة الله عز وجل، وهي تكون للأنبياء والعلماء من بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدايته هداية إرشاد، يرشد العباد ويدلهم على الطريق الصحيح، والتوفيق بيد الله عز وجل. وهنا يبين الله عز وجل أن كل إنسان ضال إلا من هداه الله عز وجل، أنه القادر على الهداية. فقال: فاستهدوني أهدكم، أي يجب عليكم أن تطلبوا من الله عز وجل الهداية. وذلك كما جاء، ونقرأ جميعا كل يوم أكثر من مرة في سورة الفاتحة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى الهداية إلى التوفيق وإلى الطريق الصحيح القويم المستقيم. فدائما العبد يدعو الله عز وجل بالهداية ليرشده ويوفقه. فإذا الله تبارك وتعالى يأمر العباد الذين يعبدونه حق العبادة في أنهم يطلبون الهداية منه، لأنه القادر على هداية الخلق، وليس لأحد أن يهدي غيره. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هنا أيضا الطعام، ويدخل فيه الرزق بجميع أنواعه: رزق في المال، رزق في الولد، رزق في الطعام، في أي أنواع الرزق. فالطعام نوع من أنواع الرزق الذي يرزقه الله تبارك وتعالى لعباده. فالله عز وجل القادر على إطعام العباد. والأصل أن الله عز وجل أخرج من الأرض الثمار، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإذا القادر على إخراج هذه الثمار وهذا الطعام من الأرض الطينة أو الأرض التي هي من الطين، يجب علينا أن ندعوه هو ونطلب منه أن يطعمنا، ولا نستطعم من أحد غيره. لو نظرنا إلى هذا الحديث لوجدناه يتكلم حول كل أمر في أمور حياتنا، وهو أمر متعلق بالعقيدة، كل هذا يرجع إلى العبادة، إذا صحت صح هذا الأمر. فقال: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. أيضا هذا الأمر في أن المرء يخلق عار، ليس له كسوة، ليس له شيء، فالله تبارك وتعالى هو القادر على أن يكسوه. وهذه الكسوة خلقها الله تبارك وتعالى لنا، وجعل هناك أمورا أو جعل هناك كأصواف البقر أو الغنم أو غير ذلك مما يكون الأمر فيه استفادة للبشر أو استفادة للعباد من استغلال الأصواف والأوبار وجعل القطن وغير ذلك مما فيه خير ونفع للناس. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل ذلك وخلقه، فهو الوحيد الذي يطلب منه هذا الأمر، فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا، آمين. هذا الأمر وهو مغفرة الذنب من الله عز وجل عظيمة، كل الناس تذنب وكل الناس يخطئ، والأدلة على ذلك كثيرة، لو لم تذنبون لذهب الله تبارك وتعالى بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وكما جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إن كان فيه مقال ولكن أهل العلم حسنوه. فالناس يخطئون ليلا ونهارا ويرتكبون المعاصي والأخطاء، ولكن العبرة هنا بالرجوع إلى الحق والاستغفار والندم. هذه الأمور التي بها يكون الاستغفار، والله تبارك وتعالى هنا أمر بقوله: فاستغفروني أغفر لكم. فماذا بعد ذلك؟ الله تبارك وتعالى بعد كل ذلك من الذنوب التي قدمتها يقول لك: استغفر لي، استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، آمين. فمغفرة الذنوب بيد الله عز وجل، وليس كغير المسلمين الذين يظنون بأنهم يذنبون وترفع هذه الذنوب بنشر فضيحتهم. فعلى المسلم أن يستغفر الله عز وجل في كل أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. نعم. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الضر والنفع بيد الله عز وجل، بيده الضر وبيده النفع، لأن الله عز وجل أيضا غني عن العالمين، غني عن العالمين. ولو كفر جميع الأرض أو أهل الأرض لا يضر ذلك الله في شيء، ولو كان جميعهم على تقوى وصلاح لا يزيد الله ذلك شيء، وهذا الذي سيأتي بعد قليل. فهذا يبين الله عز وجل أنه لا يستطيع أحد أن يضره ولا ينفعه، لأن الله عز وجل هو الذي يضر وينفع، ليس ملك ولا نبي ولا غيره له أو بيده الضر والنفع، وإنما يدخل كل ذلك تحت قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل هو المتصرف في جميع الأمور. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. هذا أيضا يؤكد القول السابق أو الكلام الماضي في أن الله عز وجل لا تنفعه تقوى العباد أو تضره مفاسد العباد في الأرض، لأن طاعة الطائع الذي يطيع الله عز وجل ينفع نفسه فقط. فالله تبارك وتعالى هو الغني، غني عن العالمين، فلو جاء أهل الأرض جميعا على أتقى رجل واحد، أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك الله من شيء، وما نفع ولا ضر ذلك شيء، لا يضر الله ولا ينفع الله. فهو لكم النفع أو هذه العبادة أو الطاعة لكم، وأيضا الضر يعود عليكم. نعم. أيضا ملك الله تبارك وتعالى واسع ولا يعلمه أحد، لذلك دلل بعد ذلك بقوله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ونحن نعلم إذا أدخل المخيط هذا الذي هو دقيق جدا، إذا أدخل في البحر وأخرجناه لا يوجد عليه شيء، لا يوجد عليه شيء. وهذا مثال يبين الله تبارك وتعالى أن ملكه لا يزول، وملكه واسع جدا. وإن كان الناس كلهم اجتمعوا في مكان واحد وسألوه كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك الله من شيء مطلقا، ولأجيب لكل واحد مسألته، وأجيب على ذلك لكل واحد مسألته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذه الأعمال الله تبارك وتعالى أعدها لكم وكتبها على الإنسان، والكتابة ثابتة في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء مكتوب عند الله عز وجل، وهذه الأعمال قد أحصيت، الله تبارك وتعالى أحصاها في كتب، في سجلات، في سجلات. ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله تبارك وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف إلى 700 ضعف، ويضاعف لمن يشاء ما شاء، والسيئة يجازي بمثلها، والسيئة يجازي بمثلها. ومن هم بسيئة ثم انصرف عنها لوجه الله عز وجل كتبت له حسنة، وهذا من نعم الله الوافرات. إذن هذا يبين أن الله تبارك وتعالى بين وأحصى الأعمال، فمن وجد الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أمر بالطاعة، وأمر باتباع الشرع والسير على المنهج الصحيح، وخالف فيه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، عندما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهنا من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فليحمد الله، لأنه سار على ما كان الله عز وجل قد أمر به، ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه أمر بذلك أولا ولم ينقاد إليه وعصى واستكبر وجحد، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه حذر من ذلك ونصح في الله عز وجل كثيرا، فلا سمع ولا طاعة، فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. فهذا حديث عظيم كما قلت وبينت أن فيه من الخيرات في فهم هذا الدين وفهم العقيدة الصحيحة، في ترسيخ العقيدة الصحيحة في عقول المسلمين، في أن الله عز وجل هو المتصرف المالك المدبر لجميع الأمور، لجميع هذه الأمور، وهذا أيضا يتعلق بالعبادة الصحيحة لله عز وجل في إخلاص العمل وإخلاص العبادة لربنا تبارك وتعالى، وأن العمل يحاسب لك أو عليك، فإن عملت خيرا فالعمل لك فيه خير، وتجازى عليه يوم القيامة خير الجزاء، وتحمد الله عز وجل على ذلك وعلى أن هداك إلى فعل ذلك. أما الذي يعمل الشر ويعمل السوء فلا يلومن إلا نفسه، ويجد في الآخرة جزاء من الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. فهذا فيه اشتمال الخير وتنبيه الناس لهذا الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. وكما قلت أن كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثة على ركبتيه. فأنا ما أظن أن أحد يسمع هذا الحديث ولا يزداد قربا إلى الله عز وجل ولا يزداد إيمانا بالله عز وجل ولا يزداد تعظيما وإجلالا وتوكلا على الله عز وجل. نسمع هذا الحديث الذي لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يطلبوا شيئا من الله تبارك وتعالى كل له مسألة ما زاد ما نقص ذلك من ملك الله شيء ما نقص ذلك من ملك الله شيء قط. فملك الله واسع وكل شيء مخلوق هو ملك لله عز وجل وما سوى الله فهو مخلوق. لذلك يجب علينا أن ننقاد لله تبارك وتعالى وأن نسلم له وأن نسلم له وأن نسير على ما قد كتبه الله لنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا كما قال وأمر استغفروني أغفر لكم. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت قدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يتقبل منا صالح الأعمال ونتقبل منا هذا المجلس الطيب بهذا المكان المبارك والإخوة والأخوات الأفاضل. أن يتقبل منا جميعا وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة وأن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا من فضله ومن علمه وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين. وهذا يكون إن شاء الله تعالى نهاية الموضوع. فنسأل الله لنا ولكم أن يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.